يشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد في ليالي المولد في ليالي المولد لهرنا نبي محمد من بواك سلامتا لهرنا نبي محمد من بواك دامان أخلقنا يا سنقوه مليا دي أنت رمبيا نبي محمد قدسا الله نبي محمد يا نبي Okay.